بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من لا تجمع عدات الله واستجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أخذنا في درسنا الماضي ما يوجب الاغتسال، وذكرنا أن ما يوجب الاغتسال سبعة أشياء، أي هي مبطلات الاغتسال نفسها: خروج المني إلى ظاهر الجسد، وتواري حشفة أو قدرها، وإنزال المني بميتة أو بهيمة، وجود ماء رقيق بعد النوم، وكذلك وجود البلل إن ظنه منيا بعد إغماء أو جنون أو سكر، وكذلك انقطاع الحيض والنفاس. قال: وإن كانت هذه يعني قبل الإسلام. وكذلك الأمر السابع: تغسيل الميت. نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أمور لا توجب الاغتسال. نحن عندنا يعني الأسئلة الكثيرة التي ترد في الاغتسال مسألة أنه المني والودي والمذي، هذه يعني التفصيل فيها يعني كما ورد في الحديث: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. هنا العلماء يفصلون تفاصيل يعني في مسألة ما يوجب الاغتسال وما لا يوجب. هذه السبعة التي ذكرناها في الدرس الماضي هذه فقط التي توجب الاغتسال، نحفظها يعني هذه من يرتبها المصنف جزاه الله خير على شكل نقاط، هذه النقاط تحفظ كلها تحفظ، يعني هذا العلم هذا كله لابد أن يكون في دماغك، مو بس بالامتحان مو بس بالمراجعة، لا هذا لازم تحفظه كامل اللي تاخذه. حمد نفصل كل وحدة على كيفنا، على مود تحفظ، على مود تثبت بالذهن. أكو أمور قال لا توجب الاغتسال ولكن توجب إيش؟ توجب الوضوء، يعني من ما توجب الاغتسال مو معناها عفو نعوفها، لا معناها بالاغتسال ما إلها حكم، ولكن حكمها وين يدخل؟ حكمها بالوضوء. نعم. قال: فصل، عشرة أشياء لا يغتسل منها. أولا قال: مذي. المذي طبعا هو الذي يعني يعرفه العلماء يقولون هو ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بشهوة. لو أحببت أن تكتب سريعا: ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا بدفق، وربما لا يحس بخروجه، وكذلك لا يعقبه فتور. لا يعقبه فتور للذكر، يعني هذا تعريف يعني شامل للمذي: ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا بدفق ولا يحس بخروجه ولا يعقبه فتور، أي لا يكون فتور بعده. المني عندما يخرج المني يكون فتور، يعني تصاب يقف، أما المذي لا، المذي لا يعقبه فتور. هذا بالنسبة للمذي ماء رقيق أبيض، هذا إن كان مثلا خرج يخرج دائما يعني بالمداعبة أو يخرج بالنظر، هذا المذي فيه الاغتسال، يعني لما يخرج منك مذي تروح تستنجي ثم تتوضأ، مو اغتسال، وضوء فقط، يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال. النقطة الثانية قال طبعا بالنقطة الأولى: المذي هذا يسمى للرجال، ماء الرجل الذي يخرج عند الشهوة يسمى مذي، أما للنساء يسمى قذا، قذا الذي يخرج عند المداعبة. نعم. قال: وودي. الودي أيضا تعريفه هو ماء رقيق، عفوا، ماء أبيض ثخين، ماء ثخين أبيض يخرج عقيب البول وربما يسبقه، ربما أيضا قبل البول. إذن هذا أيضا حكمه حكم المذي، حكمه حكم البول، يعني فقط يعني يتوضأ منه. نعم. ماء أيضا، ماء أبيض أو يسمى ماء ثخين أبيض، لأن دائما يكون ثخين، يخرج عقيب البول يعني بعد البول، وربما يسبقه مرات أيضا قبل البول، من عنده مرض من عمر معين كذا يقول خرج منك، هذا ليس منيا. نعم، هذا ودي، نسميه ودي. المذي الذي يخرج عند الشهوة، الودي الذي يخرج مع قبل البول أو بعد البول، المني هو المني المعروف الذي يخرج بشهوة وبدفق كما فصلنا عليه في الدرس الماضي. قال: واحتلام بلا بلل، يعني أنت نمت وبالمنام احتلمت، شفت شيء، استيقظت ما وجدت بلل، ما وجدت شيء، عليك الاغتسال ولا لا؟ لا، ما يجب الاغتسال. متى ما وجد الماء وجب الاغتسال، ذكر حلما أم لم يذكر؟ كما قلنا إذا وجد ماء وجب الاغتسال، ذكر الحلم أم لم يذكر الحلم. أما إن احتلم يعني رأى شيئا واستيقظ لم يجد بللا، هذا لا اغتسال عليه. واضح إن شاء الله. قال: وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. في الصحيح إيش؟ لأن كما ذكرنا في مبطلات الوضوء قلنا ولادة من غير دم على قول الإمام أبي يوسف والإمام محمد، قالوا الولادة من غير دم كما حصل لسيدنا فاطمة رضي الله عنها، هذه توجب إيش؟ توجب الوضوء. أما توجب الاغتسال؟ قال على الصحيح عن المفتى به في المذهب على قول الإمام أبي يوسف والإمام محمد، أما على قول سيدنا أبو حنيفة فيجب الاغتسال، قال لأنها لا تخلو عن قليل دم. واضح إن شاء الله. فهنا في الصحيح من قول المذهب أنه لا اغتسال عليها. النقطة الخامسة: قال: وإيلاج بفرقة مانعة من وجود اللذة. هنا مانع جوا خط، قال وإيلاج، الإيلاج هو الدخول، بخرقة، خرقة بشيء يعني لفوه على الذكر، بشرط. الشرط شنو؟ قال مانعة من وجود اللذة، يعني لا يجد لذة ولا يجد حرارة الفرج، لازم ذا الاثنين ما موجودات، هذه ما توجب الاغتسال، والاغتسال فيها أحوط، الاغتسال أحوط. ولكن إن حصل هذا الأمر وابتلي وما عنده مي بس يكفي الوضوء، يجوز فيه الوضوء. يعني يجي واحد يسأل يقول هسه حالي مثلا الواقي الذكري يعني ما اغتسل منه، هذا علاج بخرقة، هذا ماكو مباشرة. أقول لا، الواقي الذكري يجد الحرارة ولا لا يجد؟ يجد اللذة ولا يجد؟ إذن هذا وجب فيه الاغتسال. واضح إن شاء الله. إذن الكلام حول شنو؟ حول لا يجد لا الحرارة ولا يجد اللذة. نعم. طبعا هنا احنا مسائل ربما نذكرها تكون غريبة، يعني شلون أنه مشايخ وكذا ويذكرون هيش مسائل. سبحان الله، شوف الغرب، شو حنطلع الغرب عندهم الثقافة الجنسية، يقولك لازم الثقافة الجنسية ونعلمها بالمدارس ونعلمها لأولادنا وبناتنا، مو ولكن الثقافة الجنسية لعدهم شنو؟ عبارة عن قلة أدب. الثقافة الجنسية لعدهم قلة أدب، أنه لا، ليش دي يستح الرجل من المرأة وليش تستح المرأة من الرجل، وخلي واحد يبدل قدام الله، ثقافة قلة أدب. احنا بالإسلام عندنا الثقافة الجنسية ولكن بأدب، أمور نعرفها. أصغر طالب علم من يبدي يدرس يعرف شنو حكم المني وشنو حكم المذي، والمني متى يكون، والمذي متى يكون، وما الودي والعلاج، نفهمها ولكن بأدب مو بقلة أدب. إذن يقول لك أنتم المسلمين، لا، احنا عندنا ثقافة بكل العلوم، عندنا ثقافة، عندنا عصف ذهني بكل العلوم، ولكن مقيد بإيش؟ بالأدب. يمدح ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم. فقلنا علاج بخرقة مانعة من وجود اللذة، هذه إيش؟ لا توجب، ولكن بشرط مانعة من وجود اللذة، وبعض العلماء يزيد عليها ومانعة من الإحساس بالحرارة. قال: وحقنة، أي الحقنة أيضا من الأمور التي لا توجب الاغتسال. الحقنة مو الأبرة، مو الأبرة هذه بالوريد ولا العضلة، لا، الحقنة الشرجية التي تكون بالشرج، الحقنة هذه لإخراج الفضلات، واحد صار عنده إمساك وبطنه أمسكت ماذا يطلع الخروج منه، يوصفوه لحقنة شرجية. شلون المحقان يخلون بيها مي حار ويحقنوها على مود شنو يعني يترطب الخروج الغائط ماله ثم يخرج. هذه الحقنه دخولها لاجل ايش؟ للشهوه ولا لاخراج الفضلات؟ لاخراج الفضلات. اذا هذه لا توجب الاغتسال. اما بالنسبه للصيام شو تسوي؟ تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل كما ذكرناها. واضح ان شاء الله؟ نعم. قال وادخال اصبع ونحوه. اصبع ونحوه اي ما شابهه في احد السبيلين، في احد السبيلين الفرج ولا بالشرج، في احد السبيلين او حتى بالذكر. يعني مرات مثلا واحد مريض خطيه وسوى له عمليه ودخلوا له الصونده بذكره على بده يطلعون منه الاضرار، هذا دخول الصونده توجب الاغتسال؟ لا توجب الاغتسال. ليش؟ لان دخولها لاجل الشهوه ولا لاجل شيء اخر؟ واضح ان شاء الله. اما دخول الاصبع، دخول نحو الاصبع عليه مع يعني سبحان الله والعياذ بالله يعني يصنعون اشياء تشابه الامور بين الرجل والمراه، هذه دخولها تبطل الاغتسال؟ تبطل الاغتسال، ناقضه الاغتسال ولا لا؟ قالوا هذه ليست ناقضه للاغتسال. ليش؟ قالوا لقصور الشهوه كما ذكرنا، تذكرون في مساله الوطء البهيمه والوطء الميته، قال انزال في البهيمه او الميته ليش؟ على مود الشهوه تكون كامله. هنا كذلك قال ادخال اصبعين او نحو الاصبع، يعني ما نحوه يعني ما يشابهه في احد السبيلين، قال لانه ايش؟ لقصور الشهوه. نعم. قال الثامن والتاسع، قال ووطء بهيمه، وكذلك التاسع ايش؟ وطء ميتة. اذا بهيمة وطء ميتة، وطء بهيمة ايضا لايش؟ ايضا لقصور الشهوة. لذلك ماذا قيده؟ قال من غير انزال، جرجوها خط، من غير انزال اكتب عليه لقصور الشهوة، الشهوة ليست كاملة. نعم. المسألة العاشرة، هذا شوية اريد تتنبهوا وياها. المسألة العاشرة قال واصابة بكر، البكر يعني اللي لم تفض بكارتها، يعني امام الزوجه زوجت، هذه المره تزوجت وصار دخول بين الرجل والمراه ولكن ما زالت البكاره مالها، ما زالت البكاره. قال اصابه بكر لم تزل الاصابه بكارتها، ما زال غشاء البكاره مالها من غير انزال. قال واصابه بكر لم تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال، من غير إنزال هذا قيد. ليش؟ لو أنزل في الفرج فكانت هذه شهوة كاملة. ولكن هنا عندنا مسألة، هذه العلماء يذكروها يعني دليلها دليل طبي، بس انتبهوا عليها هي مهمة جدا. الدليل في هذه المسألة دليل طبي، يعني سابقا كان عندهم يعني ماكو هاي الوسائل الحديثه اللي عندنا، فلذلك يقول لك اصابه بكر ما زال غشاء البكاره مالها، اذا هذا العلاج ليس حقيقيا، ما اصبح علاج حقيقي. فهمناها؟ هذا قال لم تزل البكاره، يعني شنو؟ يعني لم يصبح علاج حقيقي. اما حاليا بالعلم الحديث لا، اثبتوا انه اكو بعض النساء الجدار البكارة مالها يصير داخلي، فما يزول حتى بال يعني بالوطء الكامل لا يزول، إلا يحتاج لعملية وأمور معينة وكذا. إذا هذا الحكم نتركه، هذه العاشرة اتركها، هذه لا. واضح؟ ليش؟ تغيرت الشريعة؟ لا لم تتغير الشريعة، ولكن اعتمادنا في هذه المسألة على المسألة الطبية، والطب الحالي أثبت شيئا آخر، أثبت أن هذه يعني أكو نساء أحوالهن تختلف، فإذا هذه لا، هذه المسألة لا. يعني إن أصاب بكرا وإن لم تزل بكارتها أنزل أو لم ينزل وجب الاغتسال. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. واضح إن شاء الله؟ هذه المسألة فقط عندنا بهذا التفصيل وليت تتنبهوا عليه. واضح إن شاء الله؟ هسه هنا هذه الأمور التي لا توجب الاغتسال. راجعها سريعا: المذي والودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة أي شرجية يعني وإدخال أصبع ونحوه كالأمور الاصطناعية ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال هذا الشرط. قال: وإصابة بكر هذا قلنا يترك. ليش؟ لأن هذا يعني اعتماده على المسألة الطبية. واضحة إن شاء الله لهنا؟ نعم. أسا حاليا بعد أن شرحنا جزاه الله خير شنو اللي يوجب الاغتسال وشنو اللي ما يوجب الاغتسال، هسه رح يحكي لنا شلون نغتسل. هسه شو وقت وجب علي أن أغتسل، شو وقت ما أغتسل. هسه حيبدي أولا يحكي لي شلون أغتسل. أنا هسه أصبت من الأمور السبعة اللي بالبداية، احتلام أو خروج مني على وجه الدفق أو كذا أو كذا أو كذا، هذه الأمور التي ذكرها وأريد أغتسل. أولا يعني أمور يعني لا ضير من التكرار، هذا يعني التكرار مهم بلخص في في في في الدرس، في الدرس من تكرر دائما تكرر المعلومة حتى تثبت بالدماغ. أولا لا بد من الاستتار، لا بد من الاستتار عن أعين الناس، يعني لا بد من عدم كشف العورة. كشف العورة شو وقت يعني تذهب الحمام، هسه تقول الحمام بيتي وأنا بأربع حيطان ودخلت للحمام ليش ما استتر؟ هذا ما يضر، ماكو إشكال، من باب الأدب أن تلبس وزرة، هذا من باب الأدب، ولكن إن عاريا ماكو إشكال، واضح. ولكن الاستتار نقصده شنو؟ أو كشف العورة نقصده شنو؟ لا يكشف عورته للاستنجاء أو بالنسبة للاغتسال، كشف العورة أمام الغير أي لا يراك غيرك، يا هذا المطلوب، هذا المقصود. يعني مو أنت تجي مثلا شيء تسبخ ليسان والله تغتسل جنابه وتذب هدومك كلها قدام العالم، يصير؟ ما يصير. وياي فإذا أولا لابد من شنو؟ من ستر العورة. المسألة الثانية طبعا يعني وإن كان استطرادا ولكن نذكرها لأهميتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله الذي لا إله إلا هو. فكل ما تريد تنزع ملابسك، تريد تبدل بحمام بكذا، كل ما تريد تنزع ملابسك احفظ هذا الدعاء قبل ما تذب ملابسك، قول بسم الله الذي لا إله إلا هو. إذا ما قلت هذا الدعاء الجن راح ينظر إليك. بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء، هذا دعاء مهم جدا. من تريد تخلع ملابسك قول بسم الله الذي لا إله إلا هو، إذا قلتها أصبح حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. إذا قلتها هذا يكون حوط دائر مدارك، ما ينظرون إليك أبد. واضح إن شاء الله؟ نعم. نأتي إلى الاغتسال، كيف الإنسان يغتسل. إحنا عادة نتعلم بالاغتسال، نعرف أنه من نطب أولا نستنجي، ثم نتوضأ وضوءنا يعني كوضوءنا للصلاة، ثم نفيض الماء على الرأس ثلاث حثيات، ثم على الأيمن ثلاثة، ثم على الأيسر ثلاثة. حظون هكذا حتى يعني كشيء سريع: استنجاء، وضوء كوضوء الصلاة، وحثي الماء على الرأس ثلاث حثيات، بعدين يعني حثيات مستوعبات يعني كاملة، ثم على اليمين كلها، اليمين الكتف والصدر والبطن والرجل، ثم على اليسار ثلاث حثيات أيضا. هذا تم عدة الاغتسال، هذا كشيء يعني ابتداء حتى يعني نحفظها كذا. رح يجي هو جزاه الله خير ماذا قال. قال: يفترض في الاغتسال 11 شيئا. فرائض الاغتسال ايش قد قال؟ قال 11، بينما حقيقة فرائض الاغتسال واحد، فرض الاغتسال هو واحد مو 11، واحد بس. شنو هو؟ تعميم سائر الجسد بالماء وإيصال الماء لكل مكان يمكنك إيصاله له. إذن توصل الماء لكل جسدك، هو هذا الركن، ولكن هذا الركن به أجزاء، فهذه أجزاء الركن اللي قال إيش قد؟ قال 11. افتهمناها؟ يعني من حيجي يفصل هسه، أولا مثلا قال: أولا غسل الفم، يعني المضمضة. المضمضة نقدر نوصلها مي من دون مشقة لو لا؟ نقدر. إذا المضمضة في الاستنشاق ركن، تمام، فرض. عفوا في الاغتسال الاستنشاق، نقدر استنشق المي لو لا؟ أقدر أوصل المي من دون مشقة، إذا هذا أيضا ركن في الاغتسال. واضح إن شاء الله؟ إذن هو أصلا هذا يدخل مضمضة تدخل من عموم الجسد، الاستنشاق يدخل، ولكن فصلها لبيان أهميتها، هذا التفصيل لبيان الأهمية، مو التفصيل أو افتهمناها شلون، ولكن هو الركن واحد، ولكن هذا الركن يتشعب إلى هذه الدعش قسم اللي راح نفصله. قال غسل الفم وغسل الأنف، هنا طبعا قدمها أيضا لوجود الاختلاف، وجود اختلاف بين المذاهب، ولكن قدمها هنا قبل البدني، ثم قال والبدني. إذن هو البدن هو هذا الأولى، هو هذا يسموه يعني عطف عموم على خصوص أو التعميم بعد التخصيص، هو أصلا البدن هو هذا الركن الواحد اللي عندنا. قال والبدن مرة، يعني الفرض اجقاد، الفرض مرة، السنة 3 مرات. شو الوضوء؟ قلنا الفرض اجقاد مرة، السنة 3 مرات. نعم. قال رابعا وداخل قلفة، القلفة هي الجلدة التي تكون على رأس الذكر، قلفة على رأس الذكر تقطع بالختان، من نطهر الطفل نقطع هاي القلفة، هاي شو اسمه الجلداية، هاي القلفة. قال هاي القلفة التي يعني إذا واحد مثلا أسلم حديثا، هسه استوى الله أسلم وما متطهر بعده ويريد يغتسل، هذا فقط عن لا، هذا داخل القلفة اللي فيه يسوي يوخر الجلداية. إذ قال يعني إن كان بدون عسر، ولكن إذا كانت هاي لازقة، قلفة لازقة على على على على, على, على رأس المخرج، هذا لا، هذا أصبح به مشقة، فإذا ما أقدر أوصل. وفهمناها إن شاء الله. نعم. قال وداخل قلفة لا عسر في فسخها، يعني مفسخها من وخرها عن رأس العضو، ماكو يعني ماكو عسر. قال هذا وجب أن يغسل داخلها، هذه شريعة، يعني سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أمر بالاختتان، عن يعني رجل كبير بالسن وأمر بالاختتان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 10 من الفطرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به، ربه فاعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، شنو هاي الكلمات؟ 10 كلمات، 10 أمور، الله أمر سيدنا إبراهيم ابتلى يعني امتحن اختبر، اللي هي 5 في الرأس و5 في البدن، اللي بالرأس المضمضة والاستنشاق والاستنثار وقص الشارب، نعم قص الشارب والفرق يعني التمشيط، هذا 5 اللي بالرأس، اللي بالبدن نتف الأبط وحلق العانة والختان وقص الأظافر وتخليل الأصابع. فسيدنا إبراهيم لما الله أمر بهاي الأمور، المرة السهلة قص الشارب سهل، يعني شلون حضر الشيخ يقول الشعر إذا بي إذا بي شو اسمه شعيرات دم إحساس بهاي الأعصاب، يقول شان واحد إذا يريد يزين لازم بنج عام وعملية، سبحان الله جاء على ما بي إحساس، يعني الشعر سمن قصة ما تحس به، بينما لو بي إحساس، لو بي أعصاب، شعر ذاتي تقص الشعر وعملية وجيب المغذي وودي المغذي، ها والله عنده عملية كبرى خير ده والله ده زين، لا إله إلا الله سبحان الله قادر ربي. فهذا أن الأمور سهلات، الأظفر سهلة، القص الشارب سهل، ولكن الختان، هذا الختان يعني صعب، هذا بي شعيرات إحساس. فسيدنا إبراهيم السوى تدرون شلون اختتن؟ اختتن بالطبر، جاب طبر حاد وخلى ذكره، تنفيذا لأمر الله. قال فلما نفذهن هذه، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لذلك مسلم مسلم لله، قالوا سمعنا وأطعنا، الله يوصفنا شو يقول؟ قل ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، سيدنا إبراهيم رضي الله عنه عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهنا يقول داخل وداخلي قلفة، يعني ليش داخلي؟ معطوفة على من قال غسل الفم والأنف والبدن وداخلي، هذا كله معطوفات، نعم مجرورة بالعطف. وداخلي قلفة لا عسر في فسخها، فهمناها. قال وسرة أي داخل السرة بالأخص السمين، سمين ربما تكون أكو ناس صرت داخل جوه كلش، إذا يغتسل بس يصب المي هكذا ربما ما يطب المي للسرة، فهنا بيبين لك يقول لك أيضا السرة وصل لها المي. نعم. قال وثقب غير منضم، زرف ما ملتحم، زرف ما ملتحم يعني مثل إيش؟ مثل إذان النساء يتعلق بيها تراشي، إذانها مزروفة، هذا الزرف ملحوم ما ملحوم تلقاه، أكثر نساء قالوا الزرف مرات تلبس تراشي مرات ما تلبس، الزرف إذا ما ملحوم إذا وخرت الجلداء يطلع، هذا أيضا لازم شو تسوي؟ من تغسل همين توصل المي لداخل الزرف. قال وثقب غير منضم، كذلك مثلا اللي مثلا علقة تراشي بخشمها، احنا عندنا بلادنا ما موجود، ولكن بالهند، بالهند كثير هذا موجود، مو علقة تراشي بخشمهن. الإمام اللكنوي رحمة الله عليه من علماء الأحناف في كتابه السعاية على شرح الوقاية أجاز تعليق القرط في الخشم في الأنف، في كتابه السعاية على شرح الوقاية، نعم أجاز القرط يعني فعن عاداتهم هذا. فهذا الزرف يهمل لازم أوصل لمي، مثلا واحد بالحرب وجدت شظية وانزرف مثلا اللحم ماله وبعدين بقى أنه مكان مزروف يعني مكان زرف وما ملتحم ويقدر يوصل للمي، إذن أيضا وجب إيصال الماء له، واضح إن شاء الله. فهنا يقول وثقب غير منضم، اكتب عليه مثلا إذان النساء مثلا التراشي، مثلا مكان تعليق التراشي وهكذا حتى تتذكرها، هاي مثال من أذكر أمثلة حتى تتذكرها، من تكتبها تتذكرها. قال وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا، جرجوها خط، يعني إذا رجال عنده شعر أطلقي أو شعر راسه مسوي ظفيرة ظافرة وجاد يغتسل لازم يوصل المي داخل الظفيرة كلها أو يفل الظفيرة يوصل المي لكل شعره، كل الشعر لازم يوصل لمي. زين النساء، جاءت سيدتنا أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أظفر شعري أفأحله للاغتسال أو أفأحله للجنابة، يعني نغتسل من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي حثيات وأن توصل الماء إلى أصول الشعر، يعني مجرد إذا مر مثلا مر ظافرة شعرها مسوي ظفيرة وظفيرة وهاي رادلها وكذا لما مو ومن تجنب وتعال أنه لازم أو مثلا بعد حيطة أو بعد نفاس أو كذا لازم تفل الظفيرة مالها، المرأة خطية ربما مثلا وراها تركيب وراها تنظيف بيت وراها جاهل داعيط وراها مشاغل، سبحان الله رب العالمين جعلها تسهيل. هذا التسهيل شنو؟ أنه إذا وصلت المي الأصول الشعر، إن كل إن تحت كل شعرة جنابة، إذا وصلت المي إلى أصول الشعر الظفيرة حتى إذا بس هيش تأثر أو هاي ما في إشكال ما يضر. أما الرجل إذا عنده ظفيرة لعوجب حل الظفائر. هسه أنا أسألكم ليش؟ من الدروس اللي مضن شوي خلينا نشتغل بصول الفقه، ليش الرجل أحل شعره أو نعم قليل، هذا قليل، هذا يعني القلة والكثرة ذكره بعض العلماء ولكن مو هذا الـ الـ الـ الأساس، أساس الاعتماد. نعم تكلف الاغتسال الرجل زي المرأة، المرأة الاغتسال وجب على الرجل وعلى المرأة نفس الشيء، يعني كثرة الاغتسالات للمرأة لا مو هذا التعليل أيضا، لا أكو تعليل، لا مرأة عندنا، مرأة عندنا، أنا إيش أسألكم، أنا ما أسأل شيء إذا ما ماخذي يعني فقط للنساء والرجال، التكلف يدخل للجميع. نعم آخر جواب إن شاء الله. لا نفس الشيء، يعني جنابة النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال تحت كل شعرة جنابة، رجل ولا مرأة تحت كل شعرة جنابة. شوف حجاوبكم إياه حتى لا تدخون إن شاء الله، تذكرون إيش قلنا بالمسائل التي ترد على غير القياس وياي لو لا؟ قلنا ما ورد على غير القياس فغيره عليه لا يقاس. التخصيص اللي ورد بالحديث للرجل أو للمرأة، للمرأة إذا يحفظ بكل حيثياته، بس المرأة ما تفرض ظفيرتها، بالرجل ما ورد عندنا شيء، يرجع على القياس. استفهمناها؟ الحديث مصلح. الحديث الذي ورد من اللي سأل سيدتنا أم سلمة امرأة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي التراب حثيات ثم توصل الماء إلى أصول الشعر. هذا خص المرأة به لو خص الرجل أيضا؟ خص المرأة. ما دام خص المرأة إذن هذا على غير القياس. قياسا فالطهر لازم إيصال الماء لكل شيء وياي. ولكن هنا هذا الحديث خالف القياس لو لا؟ خالف القياس. نأخذ بالحديث ونترك القياس، ولكن نأخذ بس للمرأة. الرجل يبقى على القياس، يبقى على صل. افتهمناها صحيح؟ شوف إذن ما ثبت على غير القياس فغيره عليه. لا أيضا عيدوها، عيدوها جوا حتى تعرفوها. هذه شنو التعليلات هاي؟ ليش للرجل دون المرأة؟ شنو التفريق بيناتهم؟ نعم، وإن كان هاي الأمور اللي ذكرناها، مثلا المرأة عندها اغتسالات كثيرة، عندها جنابة وعندها حيض وعندها نفاس، كذلك مثلا المرأة أكثر النساء عندهم شعر، الرجال قليل عندهم شعر، هذه كلها تعليلات أيضا إيه. ولكن نرجع للأصل، إحنا نتكلم على على على على أصل التشريع. واضح إن شاء الله؟ شوف شلون أخذناها. نعم، قال وداخل المظفور من شعر الرجل مطلقا لا المظفور من شعر المرأة. ليش؟ لأنه ثبت عندنا بإيش؟ بالنص، بالحديث. وما ثبت بالحديث نترك القياس ونأخذ بالحديث. قال إن سر الماء في أصوله، يعني أصوله ياهو يعني منابته، مرة اغتسلت من الجنابة ووصلت المي شعرها كله، خلص ما واجب عليه تفل الظفيرة. أما رجل لا، واجب عليه أن يفل الظفيرة. نعم. قال أيضا من الأمور التي يفترض غسلها وبشرة اللحية. بشرة اللحية خفيفة ولا كثيفة؟ بالوضوء ايش قلنا؟ ظاهر اللحية، بس الاغتسال ايش عندنا به؟ فتطهر وعندنا تكلف. اذا يعني لازم توصل المي، ها من تغتسل شعرك خلي اصابعك توصل المي الى كل مكان، باطن اللحية توصل الى اصول الشعر كذلك. بعد قال وبشرة بشرة الشارب، أيضا الشارب أكو شوارب ثخينة، أيضا يوصل المي إلى أصول الشارب. قال والحاجب، أكو حواجب أيضا يوصل المي، يعني يتأكد من وصول المي إلى كل مكان شعره، يعني أن كل تحت كل شعرة جنابة. وورد من اغتسل وترك موضع شعرة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار. يا ساتر. نعم. والأمر الأخير قال والفرج الخارجي للمرأة، رحمكم الله. قال والفرج الخارج يعني لا الداخل، يعني الخارج حال حال خارج الفم، والداخل حال حال داخل الفم. الداخل داخل فرج المرأة لا يوجب، يعني لا يجب إيصال الماء إليه، أما فقط خارجه. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا انتهينا من فرائض الاغتسال. نأتي إلى سنن الاغتسال. هسه يعني هذه الفرائض شنو؟ يعني أنا هسه مجنب وجيت ضربت زليق بدياله، تمام، سبحت وطلعت من ذاك الصوب، وصل المي الحقي أيضا ووصل الأنفي، طلعت من ذاك الصوب، من تسبح أكو مكان ما يوصل المي؟ يعني كملت الاغتسال لو الاغتسال لو ما كملته؟ كملت خلاص اغتسلت. إذا نويت إلي أجل الاغتسال، وإذا ما نويت أنا مغتسل ولكن ما لي أجر. إحنا كما قلنا له يعني دنيوي وله أخرى. الدنيوي استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة يعني قراءة القرآن وهكذا. الأخروي الثواب، والثواب لا يكون إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فهنا سيأتي على سنن الاغتسال، يعني كيف يغتسل الإنسان، يعني تيمنا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال فصل يسن في الاغتسال 12 شيئا. أولا الابتداء بالتسمية، أول ما تغتسل قبل ما تغتسل تقول بسم الله. هذه التسمية قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ بسم الله فهو أبتر فهو أخطأ فهو أجدم وهكذا. فإذا هذا أيضا نبدأ به بالاغتسال. الثانية النية. النية تقول نويت الاغتسال، نويت رفع الحدث، نويت الاغتسال من الحدث الأكبر والأصغر، أي نية، أنا أمشي تنوي يعني الاغتسال، تعقد القلب على النية. وهنا إذا نويت لك ثواب، وإن لم تنوي فلا ثواب لك، أكو اغتسال بس ماكو ثواب. ثالثا قال وغسل اليدين إلى الرسغين، يعني مثل ما قلنا تو قبل شوية، أبدي أستنجي بعدين شنو أتوضى وضوء للصلاة ثم على الرأس وعلى اليمنى وعلى اليسرى. هذا كان ورد هنا تقديم وتأخير أيضا، منهم من قال على الأيمن والأيسر ثم على الرأس، تقديم وتأخير بين العلماء. نعم. قال وغسل اليدين إلى الرسغين، هاش وقت هذا قبل الاستنجاء. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ إذا استيقظ أحدكم منامي فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأنه لا يدري أين باتت يده، حتى الماء لا يصير مستعمل. هذا كان الماء شنو بجذرية، أنت عندك جدر وبدأت تأخذ منه مي، فش يقول؟ يقول أنه أخذ مي واغسل يدك ثلاث مرات يلا تبدي باستنجاء وكذا. ليش؟ على مد من تأخذ مي من يدك الطوب لا يصير مي مستعمل، افتهمنا هذا اللي يقصد به غسل اليدين. نعم. قال وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، يعني واحد نجاسة على جتفة، نجاسة على كذا، وهم وأيضا وغسل فرجه. غسل فرجه طبعا الاستنجاء، يعني إن كان به نجاسة أو لم يكن، طبعا هذه غسل النجاسة. هنا وين ذكرها؟ بالفرائض أو بالسنن؟ ليش سنة؟ يعني غسل النجاسة سنة؟ لا. البداءة بها سنة، أما إزالتها فرض. يعني أول ما أبدي قبل ما أغسل مصر أنا أغسل وبعدها النجاسة موجودة، افتهمناها؟ أكتب قدامها أي الابتداء بغسلها قبل الغسل، قبل غسل البدن السنة، يعني السنة الابتداء بغسل النجاسة، أزيل النجاسة، هذا السنة، مو السنة إزالة النجاسة بحد ذاتها، افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، مثل ما قلنا يغسل يده الرسغين ثم يستنجي ثم يتوضأ مثل وضوء للصلاة، ولكن ماذا قال؟ قال يثلث الغسل ويمسح الرأس كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال ولكنه سابعا، شوف انتبه لي على هاي، سابعا قال لكنه يؤخر غسل الرجلين إذا كان يقف في محل يجتمع فيه الماء. يعني سابقا كانوا من يغسلون؟ يغسل بطشت، طشت يخلي طشت ملقى أو يوقف يقوم يأخذ ماء وكذا، المي هذا الغسالة المي اللي ينزل منه وين يروح؟ يروح على الرجل يبقى. فهذا هنا يذكر الحكم، إذا كنت تغتسل بطشت بمكان المي بي ما يزيل المي يبقى على الرجل، قال توضى ولكن عوف رجلك. أما الوارد قدس الله سره كان يعني من درسنا قال لا، قالت حاليا احنا عندنا الحمامات والمجاري مسلط، شو اسمه هذا السيراميك مسلط وما ادري شو، فحاليا شو نسوي؟ لا اخت توضا وضوءا كاملا، توضا وضوء كامل، يعني مو الا تاخر رجلك، واضحه ان شاء الله؟ ايه. هنا قال اذا يجتمعوا في طشت، احنا عندنا نقول طشت، سبحان الله من المناسبة كنت أحقق بكتاب بالفقه الحنفي قبل سنوات، فكل معلومة وأخرجها وكل قول وأخرجها وكل لفظ، المهم سبحان الله قبل الفجر كنت نايم بالليل وإذا بالمنام أشوف الإمام الفراء رضي الله عنه، الإمام الفراء من كبار علماء اللغة، أنا يعني مر بالي المسألة، شفت الإمام الفراء سبحان الله رجل عمامته وجبته وكذا وقاعد بمسجد ودا يدرس، فكان دا يشرح الطشت، قال الطشت هذه لغة عند العرب يسميه طسة، يعني خل اكتب لكم اياها حتى يعني نصا شلون ذكر لي اياها هذا المنام، خليه قال العرب عندنا طسة او طست هكذا، قال عند العاجم عند العجم عند غير العرب اسمه تشت، تشت هو نفسه طشت، قال عندنا العرب اسمه هكذا يكتب، العاجم عندهم هكذا، قال فجمعوا الناس بعدين جمعوا بين العربي وبين المعرب فأسموه طشت، جابوا الطاء منه وجابوا الشين منه وجابوا التاء منه فسموه طشت. قال لي افتهمتها؟ قلت له افتهمتها. هذا المنام أنا سبحان الله قعدت من النوم، قلت سبحان الله عجيب يعني الموضوع ما وعطشت، دي شرح لي عطشت أنا ما شايفه قبل ولا شفته وراها، هاي الرؤية فقط ماكو يعني جزء بس هاي المعلومة شرح لي اياها. افتهمتها؟ قلت له افتهم. سبحان الله قعدت من النوم عجيب، صليت الفجر بالتكية سبحان الله، بعد الفجر كذا بعد الإشراق بديت رجعت للمخطوط لا حقق بي، أشتغل أشتغل إلى تقريبا 9:30 الصبح وكان تجيني لفظة قال فإن تتكلم عن مواقيت الصلاة، فإن ضربت الشمس في الطشت قال ويقال طشت ويقال طست واختلفوا بين، قلت سبحان الله قلت هذا فجيت أحقق هاي اللفظة شلون جت طشت ليش قال طشت ليش قال طشت، فكتبت يعني جمعت من المصادر وكذا يعني لقيت كلام بس مو يعني مو نفس اللي قال لي لماذا، ظليت أدور أدور على الإمام الفراء أقوال الإمام الفراء في الطشت يعني سبحان الله أدور أدور إلى أن لقيتها سبحان الله، لقيتها عند الإمام أعتقد بكتاب تاج العروس على ما أذكر، فسبحان الله لقيتها. قال وقال الفراء إن الطشت جمع بين العربي والمعرب، قلت الله أكبر نفس اللفظ ولكن مو هالتفصيل، فسبحان الله أنا فصلت قلت يعني كيت وكيت وكيت وكيت، قلت وقد رأيته في هذه الليلة وقال لي ذلك، سبحان الله أي سبحان الله قادر. شوف إيش قد سبحان الله علماء العهد إيش قد هاي اللغة، اللغة إحنا مرات واحد يقول ليش درس النحو ليش درس الصرف، إمام الفراء صار لمئات السنين متوفى، أنا سامع بأخوة بس ما أعرف الرجل يعني شخصي، شفته بالمنام سبحان الله، حتى يقول لي هالمعلومة عطشيت، قادر يا ربي قادر يا ربي سبحان الله. أيضا كما قلنا استنجاء ثم بعدين وضوء، الوضوء حاليا احنا جوا الدوش أو بالبوري أتوضى وضوء كامل لو أخر رجل أتوضى وضوء كامل. نعم. قال ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ثلاثا يعني مستوعبات، كل فيضة ماء شنو تكون مستوعبة لسائر الجسد. نعم. ولو انغمس، شوف هنا ذكر مسألة، قال ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة، يعني إذا واحد ضرب زليق بالماء وبقى شوي يعني لما منا لما طلع من ذاك الصوب بمقدار غسل 3 مرات اي هذا إلى أجر السنة، حتى ذا مو إلا يعلن هو أصلا انغمس بالماء. قال وما في حكمه، يعني واحد جو المطر جو المطر بقى بمقدار غسل 3 مرات ايش اجزاء السنة، او واحد جو الدوش حاليا بالحمامات جو الدوش التوقفيت والمي صب عليك بمقدار 3 مرات اديت السنة، يعني مو الا تجي مرة وبعدين توخر لا انت ما دام جوها خلاص كأنه اديت السنة، واضح ان شاء الله. نعم. قال او ما في حكمي جر جوها خط اكتب جوها الدوش او المطر. نعم. نعم نعم نعم نعم هذا سنة، الوضوء سنة حتى إذا جو الدوش يبدأ وشي يتوضى بعدين صب الماء على جسدك. أحسنت. نعم. ما يضر ما يضر بأي صورة ما يضر. قال ويبتدئ في صب الماء برأسه، أول ورا ما قلنا كمل الوضوء شي يسوي عادي صب الماء برأسه بعدين بمنكب الأيمن ثم منكب الأيسر، وإن كان بعض العلماء أيضا قدم قال الأيمن الأيسر بعدين الرأس، وهذه أو هذه ما يضر ثياثاً وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدلك جسده، يدلك شو وقت إذا حصل التعميم بدون الدلك، يعني المي وصل للجسد ولكن أنت تدلك من باب شنو تمام الفرض هذا سنة، أما إذا مكان ما وصل لمي وتقول للدلك سنة لا الدلك فرض صار، فلازم العبرة شنو قلنا ركن واحد إيصال الماء لسائر البدن، افتهمناها إن شاء الله. قال ويوالي غسله، الموالاة شنو يعني يغسل العضو الأول قبل جفاف العضو الثاني، واضح هاي الموالاة يعني شو الموالاة، أكو موالاة بالغسل الغاسل يعني مثلا واحد اغتسل ومتمضمض واستنشق طلع عند الحمام يلا قال ها يلا خلى على البوري مال سنك اجيت مضمض. هذا ما الى اجر الموالاه. افتهمناها ان شاء الله؟ نعم. هذا انتهينا من سنن الاغتسال. ناتي الى اداب الاغتسال. قال فصل: واداب الاغتسال هي اداب الوضوء. شلون اداب الوضوء ذكرناها؟ نفسها هي اداب الاغتسال، الا انه لا يستقبل القبله. من آداب الوضوء قلنا استقبال القبلة. هنا ليش ما يستقبل القبلة؟ قال لأنه مكشوف العورة. غالبا يكون مغتسل إيش؟ مكشوف العورة. لأن مع كشف العورة ما مو من باب الأدب أن تستقبل القبلة وأنت مكشوف العورة. قال: وكره فيه ما كره في الوضوء. مكروهات الاغتسال نفس مكروهات الوضوء، أيضا مكروه الكلام، مكروه الكذا وياية. نعم رحمكم الله. وأيضا زيد عليها قبل ما تقلب الصفحة، زيد عليها: وكره فيه ما كره في الوضوء، اكتب مع زيادة كراهة الدعاء عند الاغتسال. ليش؟ لأن العورة مكشوفة. بما أنه العورة مكشوفة لا تدعو. واضح إن شاء الله؟ نعم. أكو عندنا أغسال مسنونة، نسميها الأغسال المسنونة. شنو هاي الأغسال المسنونة؟ اللي هي يعني مثلا غسل العيد. هسه احنا اكو واحد من عندنا ما يغسل بالعيد؟ كنا نغسل، تمام لولا؟ هاي نوبة كنا نراقب الهلال، مراقبة الهلال من السنة. احنا هسه حاليا هنا نشوف الهلال ما نشوفه، هاي التشوشات والذبذبات والكذا، ولكن من السنة لما يعني 29 شعبان أو 29 رمضان من السنة ورا ما صلي المغرب أصعد على السطيح ودحج على ناحية المغرب، طبق سنة حتى إذا ما راح تشوفها بعينك، طبق سنة. فكنا في وقتها صعدنا فوق يعني المسجد السطح وكذا ويحضر الشيخ وكذا نشوف الهلال، فكنا ندندح سبحان الله وكذا. واحد قال إيه باشر عيد. قلنا شلون تريد؟ قال مدونك فاتحين المشعل، مشعل مال الحمام. قال مشعل مفتوح. فالاغتسال هذا، الاغتسال بالعيد واجب يعني فرض. ذكرناه بالسبعة موجبات الاغتسال ما ذكرناه. إذن كل ما لم يذكر فهو شنو؟ فهو سنة. حنجي على أغسال مسنونة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالاغتسال. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم، مثلا احفظ لي شوف انتبه لهنا، قال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني كل واحد بالغ واجب عليه يغسل يوم الجمعة. هذا زين، ليش ما دخلناه بالفرض؟ مو لو لا ليش ما دخلناه بالفرض؟ مو حديث هذا، مو نص. قالوا لأننا استقرأنا السنة فوجدنا أن هذا الحديث سابق قديم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فعلمنا أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول. فهذا الحديث بقى حديث صحيح، ولكن أعمل به لا، الحكم ما لنسخ، اللغة جانا حكم جديد. شنو؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن ما صار عندنا فرض. افتهمناه ولا لا؟ نعم. فهنا يقول: فصل: يسن الاغتسال لأربعة أشياء. طبعا وإن كان بعض العلماء يزيد عليها يعني، وهو أيضا الإمام الشرنبلالي في المراقي أيضا يزيد فيه، مداد الفتاح يزيد، نعم، ولكن هذه هي المؤكدات. قال: صلاة الجمعة. شوف، قال الاغتسال لصلاة الجمعة. عندنا هنا اختلاف في المذهب بين من يقول الاغتسال ليوم الجمعة وبين من يقول الاغتسال لصلاة الجمعة. اختلاف بين اليوم وبين الصلاة. منهم من قال أنه لليوم، إذا لليوم يعني يصير تغتسل بالخميس وانت تروح نظيف للجمعة ويصير كذا. أما الاغتسال لصلاة الجمعة هذا هو معتمد المذهب. يعني شنو لصلاة الجمعة؟ يعني أغتسل وبهذا الاغتسال أصلي الجمعة، ما جد وضوء وراه. هذا الاغتسال يعني فتبل 10 الصبح اغتسل وابقى محافظ على وضوئي وبهذا الاغتسال اصلي الجمعه، طبقت هاي السنه. افتهمناها؟ اذا الاغتسال لصلاه الجمعه. زين واحد يقول له انا ما اقدر اصلي، ما يضر، ماكو اشكال، اغتسل على قول من قال بانه ليوم الجمعه، ماكو اشكال. شلون بالعيد؟ هسه بالعيد احنا شو وقت نغسل؟ نغسل بالليل، نغسل قبل بيوم، بالاخص اذا عائله كبيره، اذا تقول له تعال اغتسال لصلاه العيد وكنا ورا الفجر نجي نغسل، عش وقت حيروح مسره؟ يخلص العيد وبعدنا متمام لولا. فاذا قبل ايام ما يضر، ماكو اشكال. واضح؟ بقول من قال انه لليوم طبقت السنه، ولكن تطبقها على حذافيرها، وقدرت تغتسل قبل العيد، قبل صلاه العيد بها ونعمت، ما قدرت خذ بقول من يقول باليوم وايضا ما يضر. قال اولا صلاه الجمعه، الاغتسال يعني الاغتسال لصلاه الجمعه وصلاة العيدين. صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى أيضا يسن لهن لهذه الصلاتين الاغتسال. ليش؟ لأن هذا مكان اجتماع الناس. أنت من هسه احنا مجتمعين هنايا، وإذا واحد بينا ريحته مو طيبة ومغاسل وكذا وملابس مو يأذينا. ها دائما اجتماع الناس المؤمن لا دائما يكون نظيف ظريف لطيف، تمام لولا؟ فيكون سبحان ريحته طيبة. نعم، ذاك يقول صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم فلا يقربن مصلى. ليش؟ حتى لا يؤذي غيره. فهي أي وقت يعني دائما باجتماع الناس يسن له إيش؟ أن تتطيب تغتسل. نعم. قال وللإحرام، يعني من تيجي تحرم الاغتسال فرض لا سنة، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام، اغتسل قبل إحرامه. نعم. والأخير الرابع قال وللحاج في عرفة. الحاج في عرفة شو وقت؟ بعد الزوال يعني بعد الظهر، أيضا يسن له الاغتسال. ولكن هذا طبعا مهمة جدا، دائما نلاحظها بالنسبة للحج. بالحج ويجي يريد يطبق هاي السنة على حساب غيره، المرافقات بعرفة اللي رايح للحج، الله كارم ورايح للحج، الحمامات مزدحمة مزدحمة جدا، وهو يطوب والناس لازم سرى بالشمس كوم، وهو يطوب ويذب حراماته وعلى طول خاطره ودي يغتسل، والله ده طبق سنه، مو انت تاذي المسلمين هيجي. واضح؟ اذا تيسر لك من دون اذيه غيرك طبق سنه، ان ما تيسر لا. واضح ان شاء الله؟ نعم. هذه مهمه جدا، واحد ينتبه لها، لا يقع بها، لا ياذي المسلمين بحجه ايش؟ اطبق سنه، كما ذكرنا في مسائل كثيره، مثلا الحجر الاسود، مثلا ابداء الضبعين مثلا بالصلاه وهكذا. قال وللحاج في عرفة، في عرفة بعد الزوال كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم. بعد الأذان 5 دقائق خش نبقى عندنا فقط ما يندب له الاغتسال، إن شاء الله نأخذه غدا بعونه تعالى. هسه إن شاء الله منا دقيقتين أو ثلاثة اللي بس عندنا سؤال حول هذا الموضوع. نعم. إيش بيها؟ نفس الاغتسال، الاغتسال نفسه، استنشاق عفوا استنجاء ووضوء. للحاج شبيه يقدر يتوضا، هو لازم يتوضا، هو عندك اتصالات عند الزوال. شو وقت زوال؟ بعد الزوال يعني قبل صلاه الظهر، الزوال بعد الزوال يوذن الظهر. انت ورا هالوقت حصل الظهر وعصر، هالوقت حصل الظهر والعصر وخطبه الجمعه، فانت لازم تتوضا. واضح ان شاء الله؟ فمن باب اولى. نعم. نعم. لا مهمه جدا هذه مهمه جدا. يقول واحد اغتسل للجنابه ورا ما كمل الاغتسال يتوضا النوب يعيد الوضوء؟ لا، عندنا احنا فو هذا الاغتسال كف عن الاغتسال والوضوء. يعني واحد مرات يكمل وضوء يقول اريد اتوضا، عفوا نكمل اغتسال يقول اتوضا بعد الاغتسال، لا، هي الاغتسال يكفي عن الاغتسال وعن الوضوء. اي نعم ان شاء الله. نعم. داخل الاذن اذا ضرك، اذا مو داخل الاذن جوا، لا فقط ما يعني ما خرج منها وها هي مجرد مسحه وكذا. نعم. كمية المي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مد ويغتسل في صاع. المد 4 حفنات، عفوا المد حفنة واحدة، الصاع 4 حفنات. هذا كان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اغتساد بالماء. احنا حس اسراف اي نعم يدخل اسراف. انت على حسب يعني الدوش التموت تفتحه كامل ويعوف الدوش يعوفه مفتوح كامل وهو يقعد يصابن وعلى كيفه مو وعايف المي. لا ما يصير يعني. ننتهي الى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعف عنا بالنبي واله وصاحب المقام والفاتحه مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.